اعتبرني في الحلقات دي كوتش للنجاح. تعرف انت بتعين كوتش للرياضه، اعتبرني مدربك للنجاح، اعتبرني كوتش للنجاح. وانا بقول لك بدل ما انت تضيع وقتك ممكن تحول الوقت ده لفلوس. يا ترى انت مبسوط ماديا؟ مبسوط من دخلك؟ لو لا، لو انت مش مبسوط من دخلك المادي، هل فكرت تحسنه ازاي بطريقه لا تغضب الله سبحانه وتعالى؟ هل فكرت تعمل اي حاجه مختلفه؟ وقال لك لما ابقى مليونير هعيش كمليونير، لو بقيت ملياردير هعيش كمليونير. قوه التركيز على حاجه تعرفها، قوه التركيز على حاجه تعرفها في منتهى القوه بتحول التحديات الى قدرات. انت اعمل نفسي. وعلى فكره في شباب كتير وشابات بيعملوا كده، وفينا غيرهم عاوز يستنى، لا ما اشتغلتش الشغلانه دي، ولو اشتغل تبص ليه واقف ما بيعملش حاجه، زهقان بيشتكي باستمرار. ما تجهز نفسك للتميز وطلع نفسك للي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الطريق إلى النجاح. خليني أسألك سؤال، يا ترى أنت مرتاح ماديا؟ أصل كلمة مرتاح ماديا مش لازم تكون غني جدا أو غني. يا ترى أنت مبسوط ماديا؟ مبسوط من دخلك؟ لو لا، طب إيه اللي عملته عشان تحسن دخلك؟ إيه الفكرة اللي عملتها عشان تغير عارف الحالة اللي أنت فيها؟ أنا فقط من الوقت كنت واخد تاكس هنا، وبعدين التاكسي بيقول لي عدت من جنبه عربيه مرسيدس. والقصه دي تحفه، انا بحب احكيها. اول ما شاف العربيه مرسيدس معديه راح لي، تعرف يا فندي بتوع المرسيدس دول كلهم حراميه. قلت له تحب يكون عندك مرسيدس؟ قال لي انا مش حرامي. قلت له تعرف حد عنده مرسيدس ومش حرامي؟ قال لي الحاج عبد الله. قلت له تحب تكون زي الحاج عبد الله؟ غيرت له ادراكه في لحظه. وتعرف لو اديت له فلوس اول حاجه هعملها ايه؟ هشتري مرسيدس. بس اسهل انه يشتم اللي بره ان كلهم نصابين وحراميه. طب ما توريني انت عملت ايه؟ فانا بساله انت بقالك دي سواء 30 سنه، هل فكرت تشتري التاكسي ده؟ فكرت تعمل حاجه عشان تاخده؟ فكرت حاجه عشان تحسن نفسك؟ انت عارف اي حد ناجح اساله نجحت ازاي؟ اسال شوف نجح ازاي؟ ما عندكش فكره عن التعب اللي تعبه، هتلاقيه بدا من تحت تحت تحت الصفر. انا اشتغلت شغلتين. يعني ناس تقول لك بص ابراهيم في عايش فين؟ تعال شوف احنا اول شقه اخذناها انا ومراتي كانت 1.5، عارفين النص؟ النص كان التواليت والواحد هو الاوضه، يعني كل حاجه موجوده والنص، يعني ما كانش في باب الوحيد كان باب الشارع. وبعدين بتطلع واحده واحده واحده واحده واحده شويه شويه، يعني سوري لما تيجي تخش تولد تقول انا هنا ما حدش يجي. ده كان بيتنا وكنا في منتهى السعاده. قعدنا على كده سنه ونص او سنتين بنشتغل، كنت انا باخد دولار في الساعه، تقعد تشتغل ساعه عشان تاخد دولار. يعني اي حد هنا كان بيكسب اكتر مني بكتير، وكنت بحط اكتر من كنت بحط وقت كبير واتعلم معاهم وهكذا. ربنا سبحانه وتعالى عاوزك تتحرك وتنجز وما تخافش، ان الله يجعل من احسن عامله. لو انت مش مبسوط من دخلك المادي، هل فكرت تحسنه ازاي بطريقه لا تغضب الله سبحانه وتعالى؟ هل فكرت تعمل اي حاجه مختلفه؟ هل فكرت تحسن في مهاراتك ومعلوماتك بحيث ان فعلا تقدر تقدم في حياتك؟ ما لما انت قاعد وتقول انا مش مبسوط. واحد قال لي مره كنت في التلفزيون، قال لي يا دكتور لو انت خسرت كله يعني لا قدر الله تعمل ايه؟ ابدا تاني من تحت الصفر، ابدا تاني من تحت الصفر، هي مساله وقت باذن الله. انت عارف في حكمه، الحكمه دي هي حكمه هنديه، قالت لك لو جمعوا كل الفلوس اللي في العالم وحطوهم في غرفه واحده وزعوهم على الناس بالتساوي، الناجح هيبقى انجح والفاشل هيبقى افشل، لان الناجح عنده استراتيجيه ان يصرف 10% ويستثمر 90%، الثاني هيصرفهم كلهم وبعدين يقعد يصرخ. ومن ضمن الادله على كده الناس اللي بتكسب اللوتريه بره، بيكسب اللوتريه بيكون فيها مليون واثنين وثلاثه، اكتشفوا خلال 5 سنين بيبقى فقير جدا لانه مش متعود ياخد الفلوس دي، مش شايف نفسه ياخد الفلوس دي كلها، فبيقعد يعمل بيها يعني يشتري ويصرف، محروم فبيشتري ما بيفكرش انه يستثمر فيها. انت عارف اي فلوس اي حاجه ممكن تنتج بيها، ممكن تستثمر بيها. وعلى فكره كتب الاستثمار في منتهى الروعه، والكلام ده مش كلام فارغ. واحد يقول لك طب انت عارف انا عايش ازاي هنا؟ خدوا بالكم، بفرض واحد مثلا حد بياخد 200 جنيه في الشهر هنا وعارف يمشي نفسه بيهم، وبعدين خد 300 برضه بيصرفهم كلهم ومش عارف يمشي نفسه بيهم، لان ال 200 كان بيزنق نفسه، لما جم 300 وسع وبرضه بيزنق نفسه. الله، طب ما تصرف 250 وخلي 50. لما تبدا تفكر بطريقه استراتيجيه هتلاقي نفسك. تعرف انا عجبني جدا اللي قاله هنري فورد لما كان بيعمل التي موديل، لما فلس 8 مرات وقال لك لما ابقى مليونير هعيش كمليونير، لو بقيت ملياردير هعيش كمليونير. لان لو عشت كملياردير هصرف كل اللي عندي. ناس بتستثمر عارف ازاي بيستثمر فلوس ويعيش بيها ازاي. فلما تيجي تقول انا مش مبسوط ماديا، طب ايه اللي انت عملته عشان ترتاح ماديا؟ ايه اللي انت عملته عشان تزود دخلك؟ ايه اللي انت عملته بتعمل ايه؟ لما تبص تلاقي استراتيجيه الشخص اللي ما بيدخلش كفايه شو بيعمل ايه، شوف قاعد ازاي، شوف بيفكر ازاي، هتلاقي معظمهم بيدخنوا. انا طبعا مع كل احترامي للناس، لكن انا هنا بقول لك طريق للنجاح. اعتبرني في الحلقات دي كوتش للنجاح. تعرف انت بتعين كوتش للرياضه، اعتبرني مدربك للنجاح، اعتبرني كوتش للنجاح. وانا بقول لك بدل ما انت تضيع وقتك ممكن تحول الوقت ده لفلوس. هقول لكم حاجه، واحد من تلامذتي الولد ده في بلد من بلاد المغرب العربي، وانا هقول اسمه لان انا معجب بيه، اسمه عادل. الولد ده كان في الجامعه ومحتاج لكمبيوتر، ما كانش عنده، فكان بيروح للانترنت والانترنت كافيه والحتة دول، وهناك بدا يتعلم كمبيوتر لوحده كويس جدا، ويتعرف على حاجات الطلبه محتاجينها، وبدا يقول لهم يعرض خدماته، ممكن اساعدكم اعلمكم بس تدوني حاجات بسيطه. فكان بيجمع حاجات بسيطه، قعد يجمع يجمع يجمع لغايه ما جاب مبلغ كمبيوتر واشتراه. دلوقتي لما بقى عنده كمبيوتر بتاعه بدا يوسع افاقه، وراح رايح بعد كده في بيته وبدا يعمل جلسات كده كمبيوتر للطلبه ولاصحابه وللناس بره، وراح عامل فلاير كده ورقه وزعها في كل مكان، جاله فلوس، عاوز يبقى مدرب في التنميه البشريه. قابلته انا في بلده، قال لي انا هبقى مدرب، مش عارف شوف قال لي ايه، انا هبقى مدرب، مش بفكر او احتمال او يبقى كويس، انا هبقى مدرب. انا شفت الاصرار في عينينه، قلت له اكيد اكيد هتبقى مدرب وافضل مدرب كمان. ما اعرفش عمل ايه، كنا احنا بنعمل هنا المدرب المحترف المعتمد، ودي شهاده الشخص بيقعد معنا 7 ايام، سواء عنده مش لازم يكون عنده اي خبره في حاجه خالص، بيتعلم كل حاجه بالتفصيل ازاي يبقى مدرب محترف، وجنة. ومن اول لحظه وانا شايفه متميز. وبعدين كنا بنعملها تاني في اسكندريه، وقال لي انا هروح معاك لان اللي بيعملها كمان مره بيساعدني انا شخصيا، وبياخد شهاده مكتوب فيها انه ساعد ابراهيم الفي شخصيا. وجاء على اسكندريه، قاعد فين ما اعرفش، بيصرف ازاي ما عنديش فكره. فقعدت معاه قلت له انت قاعد فين، قال لي انا قاعد في مخزن كده نايم في حته، لقيت حد وداني مكان. شوف لما يكون عنده هدف ما يقعدش يقول لا المكان ده مش عارف اعمل ازاي، ولا هدف عنده عاوز يحقق هدفه، عاوز ينجح. وفعلا بقى مدرب وبقى مساعد، بقى مدرب ومساعد، مدرب ليا شخصيا. ورجع عندهم هناك معهوش فلوس، جاب حد يساعده 3-4 مع بعض، وخدوا كده مكان صغير وبدأوا يدربوا فيه الحاجات اللي هو كويس فيها، وخد من عندي حاجات وديت له حاجات هدية لأن أنا فخور بيه. ونزل هناك شوية شوية شوية شوية، وشركة التدريب بقت موجودة، وأصبح دلوقتي بيدرب وأصبح معروف، ودلوقتي بيكتب كتاب، وغير كده حافظ القرآن وداعي إلى الله سبحانه وتعالى. شايفين الروعة؟ ما هو من تحت الصفر اهو. واحد تاني يخرج من بيتهم بيستخدم وقته خطأ، ده بيستخدم واحد، ما كلنا متحدين في 24 ساعة 1440 دقيقة محطوطين في بنك حياتنا يوميا. في ناس بتستثمرهم وناس لا، أو زي ما قلت لكم الشرط لو ما خدتهمش كلهم اختفوا، لأن تاني يوم هتلاقيهم اختفوا دول وتحط لك 1440 تانيين ويمكن ما يكونوش موجودين. فاستغل اللحظة دي، لما أقول لك عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك، لأن ممكن فعلا تكون آخر لحظة في حياتك. فشوف الناس اللي هم واحد عمال يشتكي طول النهار، بص على اسلوب حياته، بص على استراتيجياته في الحياه، يوم انه متاخر يروح اي حاجه، اذا كان بيشتغل او اذا كان في حته بتضايق ما بينتكش، مش متميز في اللي بيعمله، بيشتكي باستمرار، بيلوم، بيماطل، ما يقراش اي حاجه، مش متفتح. بص عليه اساله، هتلاقيه عمال يدخن، اذا وقعته مع اصدقاء اللي زيه مكتئب على طول، اللوم شغال، الشكوى. هو ده اللي هيحسنك؟ هو ده يعني انت لما بتقعد تشتكي هتبقى افضل يعني في حياتك ولا ايه؟ هو ده. لكن التاني بيفكر ازاي، بيقول لك ازاي املك الكمبيوتر ده، قال لك انا عندي بعض المهارات هعلم الناس. طب انا ما عنديش مهارات، هتعلم المهارات دي. وراح مركز عليها، قوه التركيز على حاجه تعرفها، قوه التركيز على حاجه تعرفها في منتهى القوه بتحول التحديات الى قدرات. هي دي الروعه. انت عارف في ولد دراعه الشمال اتقطع لما كان صغير، كان في حادثه ولو كان عنده 4 سنين، أبوه أخده، والقصة دي قصة حقيقية، ودي قصة في اليابان، وأنا متأثر بيهم لأن درست يعني قعدت درستهم كويس جدا جدا، أعرف الناس دول نجحوا زي، خصوصا لما كانوا محطمين تماما بعد الحرب العالمية الثانية. وراجل أخد ابنه وراح موديه في معبد زي معابد التايبت اللي موجودة في الصين والكلام ده كله، وده الناس هناك كهنة مختصين في علوم اللي هي موجودة في اليابان زي الحاجات العميقة في الطاقة والحاجات دي كلها. وقال لهم خدوا الولد وانا مستعد ادفع له حاجه، ولكن طلعوا لي كويس. أخذوا الولد وكان عنده حد مختص بيعلمه، وبعدين قال للولد إيه رأيك أنت نفسك تلعب إيه في حياتك؟ فالولد قال له نفسي ألعب جودو جوجوتسو. جودو جودو يعني محتاجة دراعين. قال له ماشي أنا هدربك، بس أنا هدربك على حاجة واحدة بس عايزك تتعلمها وتبقى رائع فيها. قال له هي؟ قال له هعلمها لك، دي اسمها بالنسبة للجوجوتسو حاجة اسمها تابانياك، إذا كان حد يعرف الحاجات دي، اللي هي بيبقى شخص قدامك بتدخل رجلك جواه وبتاخده من هنا وبعدين بتقلبه بالإيد مش بالشمال. المهم اللي حصل ولد اتعلمها واصبح رائع فيها. في خلال سنتين جاله المدرب بتاعه قال له ايه رايك ننزل بطولات؟ فالولد قال بطولات ايه معقوله ما اقدرش لان انا بدراع واحد. قال له هنشوف تعال نجرب. الولد نزل كان سعيد جدا حتى انه نزل وكان بيخسر من الاول ماشي، فجاله المدرب بتاعه وقال له التركيز اللي انت اتعلمته واللعبه اللي انت اتعلمتها ركز على التابانياك، عملها وكسب الماتش. فضل يطلع وكل مرة هيخسر يجي له يقول له تابانياك روح عاملها. رجع للدور الرابع، في الدور الرابع الولاد كانوا شرسين جدا وكان بيتقتل، قالوا المدرب هو في الأرض، قال له استخدم التابانياك فكسب. جه للفاينل، الولد بتاع الفاينل معروف ان في اتنين ماتوا تحت ايده، ولد مجرم جدا وقوي جدا، رجع له قال له استخدم التابانياك، استخدمه وكسب البطولة. قال له تعالى هنا بقى انا عاوز اتعلم ايه حكاية التابانياك دي. قال له التابانياك دي لعبة لما بتستخدمها الشخص الآخر عشان يقومها لازم يمسكك من إيدك الشمال اللي هو ما عندكش، عشان كده أنت بتكسبهم. شايفين التحدي اتحول إلى مهارة، اتحول إلى روعة، اتحول إلى قوة. فما تقعدش ضيع وقتك، الوقت عندك وعندنا 24 ساعة كلنا متحدين فيهم. يعني عارف اقرأ فتش دور اعرض خدماتك اشتغل أي حاجة لتغضب الله سبحانه وتعالى. أنا هنا اشتغلت في كل حاجة في مصر، واحد يقول لي عملتها في مصر، طبعا اشتغلت هنا في غسيل الصحون واشتغلت كجرسون، عملت كل حاجه عشان اكسر هذا الحاجز هنا. مش معنى كده ان انت اعمل نفسي، وعلى فكره في شباب كتير وشابات بيعملوا كده وفينا غيرهم عاوز يستنى، لا ما اشتغلتش الشغلانه دي، ولو اشتغل تبص ليه واقف ما بيعملش حاجه زهقان بيشتكي باستمرار. ما تجهز نفسك للتميز وطلع نفسك للي بعده، ربنا فتح عليك. وعلى فكره الشغل موجود، وعلى فكره احصائيات برضو هتبص تلاقي ان معظم الناس اللي ما بتشتغلش مش عاوز يشتغل، هو مبسوط كده يوم من النوم براحته يدخن يشوف صحابه ينزلوا يشتكوا. لا طبعا عنده صحاب ما بيشتغلوش، كلهم قاعدين مكتئبين سوا، كلهم قاعدوا يشتكوا من اي حد، يشتموا مين؟ يشتموا اي حد، اي حاجه في اي حته. نقعد ندخن واحده مكتئبه من جوزها وتلاقي واحده تانية مكتئبه ما عارف الطيور على اشكاليه تقع، تقول لها مكتئبه مين؟ تقول لها من جوز، تقول لها وانا كمان. اقعدي هتقول لنا واحده قهوه، قهوه المكتئبين، وبعدين يقعدوا قاعده زفت، وبعدين تقول لها على فكره المره الجايه هجيب معايا اربعه عشان قاعده تحلو، كلهم مكتئبين من جوازهم، وتحطوا كمان غنوه نار عشان قاعده تحلو اكتر واكتر. ايه ده؟ هي دي قاعده تفيدك في حاجه؟ ما تحط قدراتك في الفعل وتحرك وتأكد ان الله سبحانه وتعالى لن يضيع اجرك اطلاقا، لانه بشرنا ان الله لا يضيع اجر مع سنة عاملة. من اول النهاردة خليك افضل، خليك افضل، حسن نفسك باستمرار. انت لو عملت الاركان السبعة دول صح تأكد هتكون من افضل الناس عند الله سبحانه وتعالى، لانك روحانيا متزن، صحيا متزن، بتبذل مجهود عشان تحسن نفسك، بتساعد ماما وبابا واخواتك، ولو انت اب وام بتبقى افضل اب وام في الحياة لاولادك، بتساعدهم وتكبرهم، ومع الناس بتتعلم منهم وتعلمهم وتخلي وتوسع آفاقك وعلاقات. ومن هنا في شغلك خليك أفضل حاجة في شغلك، ما تشتكيش، ما تلومش، ما تضيعش وقتك، ركز لازم تكون أفضل في حياتك، ركز نفسك توصل لأعلى المراكز. هو المحطوط هو اللي قاعد فوق أحسن منك في إيه؟ أحسن منك في إيه؟ حتى لو في علاقات وانت تقعد تقول اعذار اصل علاقات، علاقات منين؟ ممكن علاقات تحطه في مكانه لكن ما حدش يقدر يضمنهوله غير مهاراته ولا هتكشف. فتبص لها في المرحلة دي انت عارف، دعم نفسك بإذن الله، حسن نفسك كل يوم، اقرأ، اسمع أشرطة، روح دورات، روح أمسيات مليانة، هتسمع من حد واقف بيكلمك قضى حياته عشان يقولك الكلمة اللي بقولها لك دي. يمكن تسمع كلام كتير ما يفيدكش لكن واحدة تفيدك وتحول لك حياتك 180 درجة. اخرج مهما كان مركزك، اخرج، لو انت مدير خليك مدير أفضل، لو انت عامل خليك عامل أفضل، لو انت في الكمبيوتر تعلم باوربوينت والإكس اتعلم كله، خليك رائع في مجالك، تأكد ساعتها بتستحق فايدة. ايه الفايدة؟ الجزء المادي هتبقى افضل فيه، تعبت كل ده وربنا سبحانه وتعالى ما يدلكش، معقولة المعادلة ما تمشيش؟ لان هو ربنا سبحانه وتعالى بشرك وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ومؤمنون. ربنا بيبشرك، ربنا بيدعمك، ربنا يقولك انا هبص عليك وريني روعتك، وان الله لا يجرع ما سنة عاملة. فاذا عزمت لو انت قررت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين، بيديهم بدون حساب، ربنا سبحانه وتعالى اكرم الاكرمين. فتأكد ان هديتك جاية، فتوقع الاجابة وتفائلوا بالخير تجدوا. فانت عملت كل ده تفائل بقى واصبر، ربنا طبعا هيدي لك. يمكن تعمل وتعمل وتعمل وتقول برضو لسه محاش حاجة، لأنك بتحاول تتحكم في النتيجة. أنت اعمل وريح نفسك واستسلم. عارف لما تقول توكل على الله سبحانه وتعالى، مستسلم باستسلام بثقة تامة بإيمان تام، سيب دي، هتلاقي الله سبحانه وتعالى يديلك أكتر مما تتخيل، وهتلاقي الجزء المادي عندك أكتر مما تتخيل. بس أنا في حاجة، مجرد ما يكون معك ما تنساش حد، كبر حد معك، ساعد حد، كبر حد معك، فبتكمل الدائرة كلها على بعضها. وفي الحالات دي بتخلي الأركان السبعة يشتغلوا معك بدل ما بيشتغلوا ضدك، فساعد أكبر عدد ممكن من الناس. فعايزك من أول النهاردة عيش كل لحظة كانها آخر لحظة في حياتك، لأن والله ممكن تكون آخر لحظة في حياتك، ما حدش يضمن، حدش عارف. فأولا عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، تطبع بأخلاق برسولنا عليه الصلاة والسلام، الصحابة، الرسل، الأنبياء، اتعلم منهم. وبعد كده إيه؟ الكفاح، اقرأ ربنا سبحانه وتعالى، اقرأ، اتعلم، اقرأ كل يوم على الأقل 20 دقيقة، اسمع أشرطة، حسن نفسك كل يوم، ما تضيعش وقتك في الكلام الفارغ. خد بالك اللي هو المحبطين، اللي هم لسه مش جاهزين، وقتهم لسه ما جاش، اخرج انت جاهز نفسك وبعدين ارجع لهم عشان تساعدهم. ومن هنا عيش بالكفاح، وعيش بالفعل، وعيش بالالتزام والإصرار والانضباط والاستمرارية دي، وعيش بالصبر بعد كل ده، لازم تصبر، وعيش بالحب، وقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.